ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه لا يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، أن تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الإيمان. ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر، فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه. كيف تسوي بين مؤمن عاصي فاسق وبين كافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة. المؤمن مهما كان خير من الكافر، فأنت أبغضه على ما معه من المعصية على ما فيه من المعصية وأحبه على ما معه من الإيمان. فإن قلت كيف يجتمع حب وكراهة في شيء واحد؟ فالجواب نعم، يمكن يجتمع حب وكراهة في شيء واحد. أرأيت لو أن الطبيب وصف لك دواء مرا منتن الرائحة ولكن قال اشرب وتشفى بإذن الله، فهل أنت تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؟ لا، لأنه مر وخبيث الرائحة، لكن تحبه من جهة أنه سبب للشفاء، وتكرهه لما فيه من الرائحة الخبيثة والطعم المر. هكذا المؤمن العاصي، أحبه على ما معه من الإيمان واكرهه على ما معه من المعاصي، ولا تكرهه مرة ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحته إن صح. قد تقول أنا ما أتحمل أني أواجه هذا الرجل، أكره منظره، اغصب نفسك. نقول اغصب نفسك، اغصب نفسك واتصل به وانصح، ولعل الله أن ينفعه على يدك. ولا تيأس، كم من إنسان استبعد الإنسان أن يهديه الله فهداه الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.